نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يعني ما زلنا مع الأصول واليوم نقتصر الكلام على المصالح المرسلة المصالح المرسلة تنقسم إلى ثلاث مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة مصالح معتبرة أي اعتبرها الشرع جاء النص بها ومصالح ملغاة أي ألغاها الشرع جاء النص بإلغائها ومصالح مرسلة التي لم يأتي النص لا بإلغاء ولا إقرار لم يأتي باعتبار ولا بإلغاء أمثال المصالح التي جاء الشرع بإبطالها مثلا كالربا فيه مصلحة أي مصلحة مصلحة لمن الربا فيه مصلحة للمقترض المصلحة للمقترض المقرض هو اللي له مصلحة بيعطي الألف يأخذها ألف ومائة أو ألف ومائتين فالمرابي له مصلحة شخصية لكن هذه المصلحة الشخصية تضر بالآخرين فلذلك ألغاها الشارع هذه مصلحة ملغاة ألغاها الشارع لأنها تضر بالآخرين أيضا نكاح المتعة فيه مصلحة للذي يتمتع أنه يضر بالإيه؟ بالأعراض لذلك نقول أن الشرع ألغاه مصلحة بيع الخمر الخمر فيه مصلحة وهو بيعه يستفيد من ماله وجاء الشرع بإلغائها أيضا قال الله تعالى وسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أيضا مصلحة متوهمة مصلحة سواء الذكر والأنثى في الميراث أيضا هذه مصلحة متوهمة جاء الشرع بإلغائها وقال للذكر مثل حظ الأنثيين طبعا تكلم في ذلك كثير من المتنطعين وأرادوا رد الآية فسوري بين الرجل والمرأة والصحيح أن الله جل وعلا قد فرق بينهما لحكم عظيمة ليس هذا محل التفصيل فيه من هذا أيضا فتوى الفقيه الذي تفقه وبعد عن الفقه عندما أمر الأمير الذي حنث في يمينه أن يعتق هو حنث في يمينه كفرد من سلام ثلاثة أيام فعدل عن الشهرين المتتابعين وأمروا بعتق الرقبة لأنه عنده رقاب معتبر أنت لو نظرت تحترد فيه دقة نظر إذ الشرع متشوف للعتق والعبيد كفر فيعتق لكنها نقول أنها أمر مترتب دي دقة النظر أن نقول عليها المخالفة لما رأى هو رأى أن هيكون سهل على الأمير أنه يعتق رقبة لكنه يريد يعذره ويشتد عليه في أمر الكفار فأمر بالصيام صحيح الراجح أنه عتق الرقبة هو الأولى أن يأخذ به وإن كان في الصيام فيه مصلحة تعذير له أو أنه يتحمل المشقة فلا يفعل مثل ذلك مرة ثانية لكن عتق الرقبة مصلحة أكبر منها بكثير فذلك الشرع قال بعتق الرقبة فدي مصلحة تعتبر أيضا ملغاة بالنسبة لهذه الفتوى مصالح معتبرة كل ما أمر به الشرع فهو مصلحة جاء الشرع لتكثير المصالح أما القسم الثالث المصالح المرسلة نبدأ في تعريف المصلحة لأن هذا هو بيت القصيد المصلحة ضد المفسدة المصالح ضد المفاسد يقصد بها جلب المنفعة ودفع المضرة جلب المنفعة ودفع المضرة هذا لغة أما في الاصطلاح فهي المسألة النافعة للناس الضرورية له ولم يرد من الشر اعتبارها ولا إلغائها بعينها ولكن أصول الدين ومقاصد الشريعة تعضدها قلنا المصلحة النافعة للناس أو المصلحة مثلا النافعة للناس أولا مرسلة يعني لم يأتي دليل بإلغاء ولا باعتبار هذا معنى المرسل. المرسل هو المطلق الذي لم يأتي دليل من الشرع بإلغائه ولا دليل من الشرع باعتباره. النافع للناس، النفع للناس ضروري غير ضروري، هو قارب ضرورية له. فالضروري ضروري ديني وضروري دنيوي. أما الضروري الديني فحفظ الخمس ضرورات، الخمس حفظ الدين، ولذلك هذه مصلحة كبرى. ترى أن الشرع أمر بقتال الكفار، لما حفظ الدين، قال فخذوهم وقتلوهم حيث تقسموهم، قالوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا مصلحة معتبرة وحفظ الدين. أيضا أمر بأن المرتد لم يتب يقتل على خلاف فقه مشهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه. فهذا حفظ الدين. فلذلك نرى أن بعض الناس اللي يسب الدين ويتجرع على دين الله، ولما تأتي تكلمه يأتيك آخر يعني كأنه لم يشتم رائحة علم، يقول لك طب مصلحة الدعوة أنت هتعمل كده، الناس ممكن تنفر منا، أنت ليه بتنكر عليه أنه يسب الدين؟ يقول أصلا المصلحة الأكبر أنت هتجعل الدعوة لصنما يعبد من دون الله. المصلحة الأكبر هو حفظ الدين، والرجل قد ضيع دينه ولو مات وهو سبب الدين مات إيش كثيرا. فأنت عليك أمران بالنسبة لهذا الرجل، إنك ترد لدينه، لأنك لو تركت وسد الدين ونسكت فإذا قبض الله في نفس الوقت مات كافرا وتقلد في نار جهنم. فأنت رفقا به ترد إلى دينه، تقول له قل لا إله إلا الله. والأمر الثاني إن أنت ما تجرئ أحد غيره على دين الله جل وعلا، فلابد أنك تذهب فتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر بالضوابط، تقول له اتق الله، لا تسب الدين، قل لا إله إلا الله، هو يستمع لك. لكن إن أنت تسمع سب الدين هكذا وتسكت دون ان انت اصلا يتحرك قلبك، يحترق قلبك مما تسمع وتتحرك لتنهى عن هذا المنكر بدعوى ان هذه من اجل الدعوه لا تفعل ذلك، هذا كلام خطر. فحفظ الدين من النصائح الكبرى من الضرورات الكبرى. ايضا حفظ النفس، ولذلك شرع الله القصاص، قال ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. وهذه من اكبر المصالح. الله جل وعلا حرم قتل النفس الا في حاله واحده، ايه هي؟ قتل الوالد ولده لا يقتل به، لكن من الذي يقتل؟ النفس بالنفس. الله جل وعلا ما أباح دم المسلم إلا قتل النفس بالنفس. المصلحة الأكبر أيضا حفظ العقل، فحفظ العقل، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر، حرم الله الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر، قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فحرم كل المسكرات غضبا على العقل. هذه أيضا المصالح الكبرى، ده شرح التعريف. ومن المصالح الكبرى حفظ العرض، حفظ النسب، حفظ العرض، وحرم القذف وحرم الزنا. لذلك ترى من المصالح حتى الضرائع تبداها عمر بن الخطاب حلق لمن ناصر بن حجاج كان يسير يتعسف ليلا فسمع نساء المدينه يقولن من اصبح اهل المدينه او من اصبح اهل المدينه، يعني من اوسم من اجمل شكلا منظرا، من اصبح اهل المدينه، فقالوا نصر بن حجاج. فذهب إليه فرآه يعني قد وهبه الله جمالا عليا، فقال أنت مصبحهم تعالى. ثم أمر بالحلاق فقال أحلق له شعره، فحلق شعره عن بكرة أبيه كله، فازداد الرجل جمالا. نظر إليه عمر قال ما ازددت إلا جمالا، تعمم وقالك بالعمامة. فلما تعمم ازداد الرجل جمالا، فقال أنت لا تمكث في هذه البلدة، فنفاه. فحتى هو لولا أني لا أحفظ الشعر كتب أكثر من بيت، يعني ما ذنبي أني خلقني الله بهذه الصورة، لما تمسيني عن بلد يعني وتغردني عن أهلي ومالي. فكان غربه سيدنا عمر بن الخطاب للمصلحة الكبرى، حفظا على الأنساب، لأن ممكن امرأة تشتهيه فتراوده عن نفسه فيقع فيها، وهذه حفظ للأعراض. ذلك شرع الشارع جلد القاذف وجلد الزاني حفظا للأنساب وحفظا للأعراض. وأيضا حفظ الأموال من المصالح الكبرى، فشرع الشارع قطع يد السارق إذا بلغ النصاب، تقطع يده ثمن المجن وربع دينار. هذه الضروريات دينية. أما الضروريات الدنيوية فهي كثيرة، هي التي تنزل تحت المعاملات. فلذلك أباح الله كل معاملة، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا جعل الأصل في الشروط الإباحة، المسلمون عند شروطهم. فهذه أيضا من الضروريات الكبرى التي فيها المصالح للعباد، مصالح دنيوية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فجعل الأصل فيها الإباحة دون التحريم من غير حاضر شرعي أو لم يرد الشرع إلغائها، لأن لم يرد نص بتحريمها كالنكاح المتعة وكالقرض بالزيادة، ولم يأتي باعتبارها كالدرجات التي تكلمنا عنها بالأدلة. اختلف العلماء في حجية المصطلح المستدل. قالت الشافعية والأحناف أنها ليست بحجة، إذ أن كل المصالح قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه وذكرها رسوله في سنته، وأتوا بأدلة، يعني هي لا مشاحة في الاصطلاح. لو وجدنا في الخلاف نجد خلاف في الاصطلاح فقط، بل كل فقيه من الفقهاء من الأئمة الأربعة استخدم المصالح المرسلة كما سنبين، فلا داعي للدخول في مسألة الخلاف. لكن المالكية والأحناف أكثر الناس الذين أخذوا بالمصالح المرسلة، وترى أن الغزالي توسط وقال يؤخذ بالمصالح في الضروريات في مقاصد الشريعة، وهذا هو صحيح الراجح أن المصالح المرسلة تؤخذ في الضروريات. الشروط التي يعني قالها أو ضيق بها العلماء على الأخذ بالمصالح أن تكون أولا المصلحة متحققة، يعني غير متوهمة. يعني غير متوهمة؟ اضرب مثال كده على مصلحة متوهمة. مثال على مصلحة متوهمة، تساوي الميراث بين الذكر وبين الأنثى. مثال آخر فيها مصلحة لكنها متوهمة، ليش؟ لأنها تعود على البائع فقط وتضر بكل المجتمع، فدي مصلحة متوهمة. فالمفروض أن تكون المصلحة مصلحة متحققة لجميع المجتمع. ثانيا أن تكون من الضروريات في الدين أو الدنيا. طبعا من ضروريات إذا حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ عرض، حفظ مال، يكون المستند للمصلحة الأصول العامة هي مقاصد الشريعة، يعني عموم كتاب أو عموم سنة أو إجماع أو خيار. وطبعا الشرط الأخير أن تكون المصلحة المستندة مصلحة للعموم لا للخصوص، وإلا فإحنا نرى كما سنبين أن من المصالح فرض الضرائب، أن فرض الضرائب حتى اللي فرضوها عمموا بها المصلحة ولخصوصوها. عمموا كيف عمل؟ الضرائب ما بتأخذ إلا من الفقير، أغنياء لا يدفعون الضرائب، عين الأصل المفروض الأغنياء هم الذين يدفعون الضرائب، فلا بد المصلحة تكون عامة وليست خاصة. المصلحة ليست دليلا مستقلا لكنها تابعة لأصول الدين، وده بالاتفاق. لكن هم اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في الاصطلاح فقط. الملكية يقولون لا ده دليل مستقل، والأحناف والشافعية يقولون ليس دليل مستقل. وأنت لما تنظر الآن سنبين أدلة أو بعض الصور التي فيها المصالح المرسلة، أفتى بها الشافعية والأحناف الذين ينكرون المصالح المرسلة، وأفتى بها الملكية وأفتى بها الأحناف. من هذه النماذج ما قاله الأحناف بجواز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع ومال وغنيمة إذا عجزوا عن حملها إلى بلادهم، يعني إن كانوا في بلاد الكفر وغنموا من بلاد الكفر بقر وبعير وغنموا لهم أموال وذهب وأشياء كثيرة جدا لا يستطيعون حملها، الأحناف أفتوا بحرقها. طيب ذا يخالف إيش؟ ترف؟ في ترف ولا في إيش؟ ها؟ نهي عن قتل حيوان؟ طيب هذا الدليل على النهي، إيش الدليل؟ صح؟ إتلاف المال محرم لقوله صلى الله عليه وسلم كره لكم في الأخبار الأثر السؤال وإضاعة المال، فإتلاف المال لا يجوز. لكن نحن نقول عندنا مصلحة أكبر من ذلك، وهي إضعاف اقتصاد الكفار، لأن يعني الكفار إذا تقوّوا لهذه الأموال والغنائم سيخرجون علينا مرة ثانية ويهدمون لنا الدين، ونحن ما نقاتلهم إلا من أجل رفعة الدين، مفهوم؟ فأفتوا بذلك، هم يقولون استحسانا وهي من باب المصلحة، هذه من المصالح المرسلة، لأن الشارع لم يأتي بها إلغاء ولا اعتبارا، الشارع جاء إلغاء في أموال المسلمين ليست أموال الكفر، وأموال الكفر تملك المسلمين، لكن لو علمنا يقينا أن الكفر سيعودون ثم يتحكمون في هذه الأموال فيقوى اقتصادهم فيميلون علينا ميلة واحدة فلنا تحريق هذه الأموال. كذلك أتى الشافعية بنفس الفكرة، طبعا في نهي عن الشرع لحرق الشجر وقتل النساء وغير ذلك، لكن المصلحة الأكبر أتى الشافعية بإحراق إتلاف الأشجار والأرض إن كان أهل الكفر يستفيدون بها دون أهل الإسلام، وأيضا لهم أصول عامة تدل لهم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقتل الأطفال، فجاءوا فقالوا يا رسول الله إنا ندخل القرية فنبيت على القوم فيكون معهم الأطفال النساء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هن منهم. ما معنى هذا؟ يعني لو قتلتموهم لا شيء عليكم، مع إن ورد في الأحاديث النهي عن قتل النساء والأطفال، لكن لما كانت المصلحة الأعظم والمصلحة الأكبر هو إهلاك أعداء الله جل وعلا ولا يهلكون إلا بإهلاك الأطفال والنساء الذين معهم، قال هم منهم طالما هي المصلحة الأكبر. يريد بهلك فتاوى كثير يمين ويسارا ليس لها ضرب، لكن ما نتكلم عن المسائل الان، ده الغرض المقصود ان نوضحها تظهر فيها. ايضا افتى المالكيه بجواز بيعه المفضول بوجود الفاضل، بيعه المفضول عند وجود الفاضل. طبعا الكلام هذا اقرب ما يكون لعلي ومعاويه، علي افضل بكثير من معاويه رضي الله عنه وارضاه. بعد ذلك لما بايع اهل الشام معاويه ما انكرنا، ثم بايع الناس بعد ذلك معاويه وفيهم من هو افضل منه، من حسن في نزاع، لكن في من هو افضل من حسن وافضل من معاويه. ابن عمر رضي الله عنه كان كانه يضاهي علي بن ابي طالب في مكانته، وان كان علي بن ابي طالب لا يضارعه احد في مكانته في هذه الاونات، لكن ابن عمر ليس بالهين، مكانته عاليه جدا، فابن عمر افضل من معاويه، ومع ذلك بايع الناس معاويه وتركوا عمر رضي الله عنه. وجاز ايضا الملكيه بفرض الضرائب وجواز فرض الضرائب واخذ المال من الناس. طبعا في نهي عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، لكن هم افتوا بجواز اخذ الضرائب بشروط، ودي اللي خليتها من باب المصالح المرسله الصحيحه، لان الاصول العامه تؤكد هذه الفتوى، انه لو خزانه بيت المال اصبحت قويه واحتاجت جن في الجهاد الى التجهيز، ولا مال لا في خزانه بيت المال ولا الاموال التي دخلت الخزانه يعني حتى كفت المؤونه، فلولي الامر ان يفرض الضرائب على الاغنياء اولا، فان لم يكتفي بيت المال من الاغنياء فله ان ينزل الى الفقراء فيفرض عليهم. لكن الحال مطلوب الان، فرض الضرائب يكون على الفقراء دون الاغنياء. فالصحيح ان نقول ان فرض الضرائب من باب المصالح المرسله متى؟ عند خواء بيت مال المسلمين، ثم عدم الاكتفاء من الاغنياء فله ان ياخذ من الفقراء ويفرض عليهم الضرائب. ايضا الحنابلة يفتون بان الولي له أن يجبر المحتكر أن يبيع السلعة بأجل المثل أو بسعر المثل، وطبعا الشرع عندنا أنه لا تسعير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعر لنا قال إن الله هو المسعر، ثم قال ماذا قال؟ لا أحب أن تحدكم بمظلمة لي يوم القيامة، فالله هو المسعر والتسعير لا يجوز، لكن يجوز كما قال الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى أنه يجوز للمصلحة العامة أن يسعر ولي الأمر في السلع حتى لا يضر في المجتمع كافة، فنظر إلى المصلحة الأكبر فقدمها، وده فتوى أحمد بن محمد. طبعا سبق الأئمة الأربعة بالفتاوى في المصالح المرسلة من صحابة أبو بكر وعمر، ماذا فعلوا؟ جمعوا القرآن على مصحف، جمعوا الناس على مصحف واحد، أو جمعوا القراءات في مصحف واحد كما فعل أبو بكر، ثم جاء عثمان رضي الله عنهم أجمعين فجمع الناس على ايش؟ على مصحف واحد هو مصحف العثماني، فجمع الناس على مصحف واحد. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أمضى الطلاق ثلاثة، وأيضا جلد 80 في الخمر، وحلق النصر بن حجاج، واتفق الأئمة الأربعة على تضمين الصناع بفتوى علي بن أبي طالب دين المصلحة. ولذلك علي بن أبي طالب قال لا يصلح الناس إلا مثل ذلك، يعني من تضمين الصناع. فخلاصة أن المصالح المرسلة حجة إذا كانت تستند إلى الأصول العامة من الشريعة، وكانت مصلحة متحققة لا متوهمة، وايضا لم ياتي الشرع بالغائها. هذا معنى المصالح المرسله. طبعا في عصرنا هذا نرى ان من المصالح المرسله الا يدخل المرء بحذائه المسجد، يعني لو دخل بحذائه المسجد مع ان الشرع اباح له ان يصلي بالنعل، لكن نحن نقول من باب المصالح المرسله انه ايه؟ لا يصلي بالنعل الان، نقول اننا لابد ان نحافظ على المسجد، ولا يحافظ على المسجد الا بخلع النعال، بان من السنه الصلاه بالنعال، فنقول من المصلحه ألا تدنس المسجد، وقد جاءت قواعد عامة وأصول تشريع بعدم تدنيس المسجد. ما هي الأصول العامة التي تعضد ألا ندخل المسجد بنعم؟ أحسن عليه السلام من بطاقة المسجد خطيئة، وقال إن دفنه كفارته، وأيضا كانت ماذا قال عليه السلام؟ قال لا تجرموا، لكن قال أهريقوا أو أهريقوا على بوله سجل ماء، فدي دلالة على أنك يعني من أصول الشرع لا يجوز لك أن أنت تحقر المسجد أو تدخل بنعال متسخة أو قذرة أو فيها نجاسة فتنجس المسجد، دي من الأصول العامة. فمن المصالح المرسلة الآن هل تصلي في النعال وأنت في المسجد، لكن لو كنت خارج صلي في النعال. أيضا من المصالح المرسلة الميكروفونات، هذه من المصالح المرسلة، فهي مصلحة لها مصلحة، وهي أن الأصل والأصول العامة إبلاغ الناس وإعلام الناس بالأذان، فهذا يؤدي الغرض، الميكروفون يؤدي غرض بالإعلام والأذان إيذان الناس في الصلاة. أيضا المصالح المرسلة فرش المسجد. المسجد ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالرمال رمل وحصى، لذلك كان ينهى عن إيه؟ المسجد حصى. فرش المسجد بالسجاد هذه أيضا من المصالح المسلمة، ومنها أيضا الخط، خط اللي بيعمل لتصوير الصفوف. وإن رآه بعضهم أنه بدعة، كان شيخنا الشيخ أبو إسحاق يقول بدعة، لكن نحن نخالف في هذا على أن تمام الصلاة من إقامة الصفوف واستواء الصفوف واجب من الواجبات لما يكون شرط من شروط الصلاة. فقاعدة العامة عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه من باب المصالح المرسلة. أيضا المنارات المأذنة يعني، وإن كانت لم تعرف في القديم هي من باب المصالح المرسلة لإعلام الناس أن هناك مكان يصلى فيه وهو المسجد، المنارة تثبت ذلك. فالحق الذي عليه الأئمة الأربعة وإن كان قد خالفوا في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح أن المصالح المرسلة معمول بها.